السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله أن يطيب أوقاتكم بكل خير ويشرح صدوركم بما يحب ويرضى. تشد الرحال إلى توأميك، وحزنك باد على وجنتيك، فتهمي دموعي على قبتيك، فهل يا ترى من سبيل إليك؟ وهل يا تراها دمانا تسيل لتغدو ثمارا تدلت بأيك؟ ما زال الحديث، أسأل الله أن يبارك فيه، حول بيت المقدس. وكما قلت لكم أن الحب لا يزداد في قلب إنسان إلا بعد معرفة، فمن أراد لينابيع الحب أن تتفجر في قلبه فلا بد أن يكثر من المعرفة لهذا المكان المبارك الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي كل شيء حول هذا البيت. اليوم إن شاء الله نتكلم عن بعض الأشياء التي تجعل دائما الأقصى في قلبك، الأقصى في قلبك، ويجعل دائما شعور إني أقصى يمشي على الأرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق القرآن لما صبغته كان كأنه قرآنا يمشي على الأرض. وسبحان الله المتأمل سيد أن هناك أشياء جاءت بها الشريعة وإشارات وإلماحات وإضاءات، هذه الأشياء المتفكر فيها والذي يعيش فيها بقلبه يرى أن الله سبحانه وتعالى قدر أشياء جاءت في ثنايا الوحي تجعل المرء دائما مرتبط بهذا المكان، مصبوغ بهذا المكان. منه على سبيل المثال أن الرب جل وعلا كما لا يخفى عليكم جعل أن الصلاة تفرض في رحلة الإسراء في أعظم المقامات وأجلها، وحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى بينه وبين ربه ونبي الله موسى. فالرب جل وعلا قدر أن الصلاة تكون في رحلة الإسراء، كأنك كلما صليت تذكرت هذه الرحلة، وكلما خلوت بالله سبحانه وتعالى كلما استحضرت هذا المكان. وأعجب من هذا أو مما يزيدك اندهاشا وإدهاشا لغيرك أن سورة الإسراء احتوت على أذكار ما بعد الصلاة بالترتيب، فهي سورة افتتحت بسبحان الله ثم اختتمت بالحمد ثم الله أكبر في آخرها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالمنتبه يجد إن أذكار الصلاة أول ما تنتهي من الصلاة، الصلاة اللي بتربطك برحلة الإسراء، تبدأ الصلاة كأذكار سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذه الأذكار أتت بالترتيب كما قلت لكم في سورة الإسراء مرتبة ترتيبا عجيبا، وترتيب عقب نفس الترتيب العقب الصلاة. فالتسبيح في مطلع السورة، ثم الحمد، ثم التكبير. أنت تسبح الله وتحمد الله وتكبر الله عقب كل صلاة. هذه الصلاة تذكرك رحلة الإسراء، والتسبيح يذكرك سورة الإسراء، ولعل هذا الأمر يذكرك بأرض الإسراء، الأرض المسبحة فيها الجبال والطيور. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. لما كان داود أواب في هذا المكان صار كل شيء أواب معه وإليه. فهذه من الأشياء التي تذكر، والقرآن سبحان الله والسنة المتتبع. إن شاء الله ربما اللقاء القادم أتكلم معكم في هذه الأشياء ونغوص فيها أكثر، حس أن يظل هذا الأمر دايما حاضر في قلوبنا، حاضر في عقولنا، حاضر في كل شيء ونحن نتكلم ونذكر الله سبحانه وتعالى ونذكر هذا البيت. فدايما يبقى فيه الإنسان حاضر في قلبه الأقصى، مش بمجرد فكرة، لا، في استنباطات كثيرة. فكم مرة نذكر مسجدنا الأقصى؟ كم مرة في السنة؟ كم مرة في العمر؟ كم مرة في الشهر؟ كم مرة في الأسبوع؟ ممكن تبقى كم مرة في اليوم؟ فالروابط دي بتخلي الموضوع حاضر، حاضر حضور عالي جدا في القلب. يعني لما نشوف سورة الإسراء تتوسط كتاب الله المجيد، كأنها إشارة أن المسجد لابد أن يتوسط قلبك ويكون موجود في هذا المكان. ولذلك الله أعلى وأجل، والله أعلم بحكمته، الذي جعل من السنة أن محمد كان لا ينام، كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل الزمر. ومعروف أن سورة إسرائيل، سورة الإسراء، هي اسم آخر لسورة بني إسرائيل. فكان النبي يخصص أكثر الأوقات صفاء كل ليلة، كل ليلة عشان يقرأ الآية دي، يقرأ السورة دي اللي بتذكره برضو بالمسجد الأقصى، فينام وهو يتدبر ويتمعن بما أنزله الله بشأن هذه البقعة، ويستحضر بقى المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة. كل ليلة يستذكر صلى الله عليه وسلم منة الله عليه وفضل الله سبحانه وتعالى عليه، والرحلة المباركة بين البقاع التي أراه الله سبحانه وتعالى إياه ليلة الإسراء، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بقوله لنريه من آياتنا. الإنسان ما يستحضر الموضوع ده يدرك تماما أن الموضوع يا جماعة مش بمجرد يعني المسجد الأقصى وفي مشكلة فيه والناس لا، الموضوع أعمق من ذلك بكثير، أعمق من ذلك بكثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا. من اللطائف والاستنباطات أيضا أن المسجد الأقصى من يقترب منه كأنه يأخذ الوسام، كأنه يأخذ وساما خاصا. فاكرين أبي رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي الله سماني لك، قال الله سماك لي. فجعل أبي يبكي، وهو قتادة رضي الله عنه، فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فكان وسام علي قوي في صدره. كذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال عشان ندرك أن كل من يقترب من هذا المكان بحال أو بجهاد أو بأي شيء لابد أن يرتفع، يرفعه الله رفعة خاصة. قال الرب جل وعلا في سورة الزمر، فاكرين سورة الزمر اللي بيقرأها النبي صلى الله عليه وسلم شوية، قلنا في كل ليلة مع بني إسرائيل، فيها قوله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق. من هو الذي جاء بالصدق؟ من الذي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أولئك هم المتقون. والذي صدق بهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نال الصديق هذه المكانة، رتبة الصديقية، إمتى؟ أليس عند اقترابه من المسجد الأقصى، حين أعلنها واضحة بينة أنه يصدق بكل ما ذكره محمد فيما يتعلق بهذا المكان وهذه الرحلة، وصار هو الأتقى من بين الناس، أخذ الوسام، فالأقصى لي وسام خاص، فكلما اقتربت كلما اغترفت كلما تأخذ. عمر الفاروق نال كرامة عظيمة بتخليده غير الرضا، أن الله رضي الله عنهم، والكلام ده أنه نال أن الفتح كان على يديه، فالدخول العمري المبارك رزقه الله سبحانه وتعالى هذا الشرف. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله، من هو؟ من الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله؟ أليس زيد حب رسول الله؟ كانت شهادة زيد في مؤتة بالشام اللي هي من الأكناف المباركة، وابن أسامة الحب ابن الحب قلده النبي قيادة جيش باتجاه الشام، وأمره أن يوطأ خيل للمسلمين فلسطين، وأعطاه اللواء ذاك الجيش، والصديق كمل الموضوع، فكان آخر جيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم، عقد له اللواء. فده حال كل من اقترب من المسجد الأقصى، ينال من بركاته ويعلي الله سبحانه وتعالى ذكره في الدنيا، وينال الكرامة في دار الكرامة. ولكم في صلاح الدين الأيوبي عبرة، عز الدين القسام عبرة، في كل الشهداء والمجاهدين والمرابطين. عشان كده كل من التصق قلبه وحجز مقعد في الصفوف الأولى في الاهتمام بهذا المسجد، الله سبحانه وتعالى يعلي ذكره ويأخذ وساما خاصة. لا أريد أن أستطرد في الروابط دي، لأن ليس هذا هو موضوع المركزي للقاء، لكن لعلي أختم برابط آخر بدأ الآن، وهو الأقصى وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على شريف علمكم أن الله كرم محمد صلى الله عليه وسلم بصلاته إماما بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى المبارك، وحباه كرامة أخرى في الدار الآخرة تتمثل في إعطائه الحوض الذي تهفو إليه قلوب المؤمنين المحبين لنبيهم. ولما لا، وقد اختاره الله النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للقاء أحبابه بعد طول الفراق، قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله يا جماعة الأثر ده من الأثار المخففة لكل الضغوط النفسية اللي بتلاقيها في حياتك والبلاءات. استحضر مع كل بلاء أن محمد يقول لك: اصبروا حتى تلقوني عند على الحوض، انتظروا لغاية ما تقابلوني عند الحوض. فالموعد إمتى؟ يوم القيامة. أين؟ عند الحوض، هو اللقاء الذي تطوق إليه النفوس، والكل يجاهد ليصل إلى هذا. درجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هل أجمل من ذلك المكان شيء إلا الجنة؟ هل أجمل من ذلك المكان الذي يشهد اللقاء المرتقب؟ شفتوا الكلام بقى كل ده على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يربط لك مع الحوض وبيت المقدس صورة لا أجمل ولا أروع من مثلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس. لماذا يا رسول الله تربط هذا بذاك؟ فكروا كده وحاولوا تجيبوا إيه السبب؟ إيه اللي ممكن يكون السبب؟ المتأمل سيجد أن هذا الحديث يعطي آفاقا واسعة جدا، أن الله اختار أحب الأماكن إلى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون حدودا لحوضه. واخدين بالكم من البعد ده؟ فمن جهة الكعبة المشرفة هو من جهة، ومن جهة بيت المقدس. الارتباط ده ربما بعضكم يحس ان هي يعني في لوي، لكن والله المتأمل يجد فعلا ان في اشارات ان الانسان ينبغي ان يركز جدا في هذا الامر. فمن جهة الكعبة المشرفة ومن جهة بيت المقدس. لعل بعضكم يفكر الآن: طب وأين المسجد النبوي؟ لأن هما الثلاثة مرتبطين ببعض، صح؟ وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشيء، يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فيتختم الثلاثة ويرتبط الثلاثة بهذا الختم الرائع. يبقى بينهما يتوسط المسجد النبوي الذي يحوي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يعيننا جدا الربط المميز ده والمميز ما بين المسجد الحرام وبيت المقدس من جهة، وما بين حوض النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. وهو يذكر ويصف أمرا خاصا محببا له الحوض، يدل على حبه الشديد لهما، وهي دعوة لأتباعه وأصحابه وأمته من بعده، إن يتغرس حب هذه الأماكن في قلب كل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد بيتفكر المكان اللي هيلقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسرح بقلبه كده وعقله، يا ترى حدود المكان ده ايه؟ فاذا الحدود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ شايف المسافة اللي بين الكعبة وبين بيت المقدس؟ هي دي مسافة. ياه، طب مش معنى الحدود دي؟ وليه المكان ده؟ دي من ضمن الاشارات، سبحان الله. فكل واحد يستحضر: من شرب لم يظمأ أبدا، من مر علي شرب. كل ما تستحضر الكلام ده تتذكر هذا المكان. ولعل إن شاء الله نكمل مرة قادمة في هذه الأشياء التي تربط بين المسجد الأقصى وبين قلوبنا. ليه؟ لأن الحاجات دي يا جماعة اللي بتساعد إن يكون في صبغة اسمها صبغة الأقصى. من الأشياء المهمة جدا عشان توصل أنك أقصى يمشي على الأرض هو استحضار صبغة الأقصى. تعرفين التوب عما يتصبغ بلون معين، فكل التوب بيكون يعني خلاص اتصبغ صبغة معينة، صح؟ احنا عاوزين إن القلب يصبغ هكذا صبغة الأقصى. حين يسكن الأقصى قلبك والقضية قضية الأقصى تكون من شغلك واهتماماتك، يملأ عليك الوقت. وعلى فكرة سبحان الله، حتى الدول دلوقتي، دول المسلمين والمسلمين عموما، مهما ابتعدوا عن دين الله ومهما قصروا ومهما كان في تقصير، تجد سبحان الله قضية البيت المقدس قضية تشغل كل مسلم مهما كان بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى أو عن تدينه أقصد يعني بكلمة دين الله، فممكن يكون مقصر في حاجات كتير، لكن سبحان الله كلما أتى هذا الأمر كلما كان حضوره. لذلك يختلف المسلمين فيما بينهم كثيرا، ولكن إذا جاءت هذه القضية قلما تجد مسلم يختلف معك في هذا الأمر. فمحتاجين صبغة الأقصى دي، محتاجين صبغة الأقصى تكون دايما في قلبنا وفي عقلنا، وإن ما يجيش علينا بقى أوقات وإحنا بعاد عنه بالمعلومات، بقلة المعلومات، بقلة المحبة، بقلة الانتماء. احنا عاوزين الحاجات الروابط دي بقى ميزتها ان بتملأ عليك، بتخليه يملأ عليك وقتك، حياتك، تفكيرك، كلامك، يقظتك، احلامك، عشان تظل دايما تصول وتجول في الافاق وتفتش وتنقى في الكتب والاوراق. فتلاقي دايما الاقصى في فكرك، فان صمتت فمع الاقصى، وان تحركت فتلاقي الموضوع ده شغلك. وانت بتقرأ في الكتب وبتقرأ في الآثار تلاقي واحد من الشام، واحد من مش عارف صلى في بيت المقدس، تلاقي على طول الموضوع حاضر. وأظن والله أعلم أن متابع هذه السلسلة ورده للقرآن وقرأته للنصوص أو الآثار، أي شيء دلوقتي بقى فيه كلمة شام، أرض مباركة، تلاقيه على طول قلبه إيه؟ القلب يكون نابض بتلك المشاعر. ليه؟ لأن باطنه صار مسكونا بحبه وظاهره ناطق باسمه، فالصبغة بدأت تتكون. فنسأل الله أن يجعل لنا نصيب من هذا المكان. فمن الحاجات اللي تساعدنا بقى، الحاجات اللي تساعدنا في موضوع الصبغة، لأن احنا اتكلمنا دلوقتي الروابط والكلام ده، أول حاجة أن يكون في روابط دايما تربطك زي ما أنا اتكلمت شوية فيها كده، وإن شاء الله نكملها المرة القادمة. حاجة تانية ان احنا بنقول صبغة الاقصى، يعني انتوا عارفين اللون اللي بيصبغ الثوب، فزي ما في لون الصباغ ده بيصل لكل جزء وكل خيط في الثوب، احنا عاوزين يكون الموضوع ده موجود. طب يكون موجود ازاي؟ ان يكون في جدار البيت بتاعك على الحائط، زي ما بتكتب احيانا اذكار، تكتب اي حاجة، يبقى الموضوع ده في حديث عن بيت المقدس، في اثر، في كلمة. خلفية الحاسب بتاعك، كان في حد سبحان الله كنت مبسوط جدا من اللفتة دي يعني، فبعت لي حاجة فبعتها في كيس كده في شعار الأقصى في قلوبنا. فده واحد بدأ يتصبغ، يعني في كل حاجة، الشنطة بتاعته ممكن يكون خلفية الموبايل، هدية لطفلك وانت النهاردة في العيد الأضحى وانت بترتب له هدية ولا حاجة، يكون فيها الشعار البسيط ده، تيشيرت يكون موجود عليه. يعني في بعض الشباب عمل يعني مبادرة جميلة جدا وعجبتني، انك عملوا تيشيرتات جميلة قوي. التيشيرتات دي مكتوب فيها أشجارنا تعرفكم، كانت لفتة رائعة، أشجارنا تعرفكم، لا إشارة فيها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشجر، إن المسلمين ستقاتل اليهود حتى ينادي الشجر على المسلم، يا مسلم خلفي يهودي فتعالى فقط. فسبحان الله المعنى ده جميل قوي. ليه؟ إن التيشيرت ده بيذكرك بعمق القضية، إن القضية مش مجرد إن هي صراع على الأرض. عشان كده بعض الناس يقول لك إيه، أنا لما جيت أتكلم على القضية بعض الناس من قريبي وأهلي مش بيتفاعلوا. احيانا لا يتفاعلوا لانك انت بتقلب القضيه لقوميه، بتقلبها ان هي قوميه عربيه، تقول فلسطين ومش عارف ايه، فالطبيعي الناس بيروحوا حابسينها في قصه ايه، هو من تونس وانت ما تقوله فلسطين، هو من مصر وانت تقوله فلسطين، هو من قطر وانت تقوله فلسطين، هو من الجزائر وانت تقوله فلسطين، من السعوديه وانت تقوله فلسطين، فبيناكف معاك عشان كده. لكن ابتعد وحاول بقدر الامكان لا تعرضها في صورة ان هي دولة ودولة، لا، الموضوع اعمق من ذلك بكثير. نحن لا نحب هذا المكان لانه ملك لاخواننا في فلسطين، وان كان دول مسلمين زيهم زي اي مسلمين، فيهم الصالح وفيهم غير ذلك، لكن اللي يهمنا جدا البقعة. زي بالضبط كده إخواننا في مكة، هم إخواننا في مكة لو قصروا، وأسأل الله أن يحفظهم جميعا ويحفظ جميع المسلمين، لو قصروا في أشياء كتيرة جدا وحدث شيء مكروه للبيت الحرام، يعني طهره الله من كل شيء ومن كل أذى، هل ساعتها إحنا مش هنذكرها عشان نقول ما لناش دعوة؟ لا طبعا. فالمعنى ده مهم قوي، إن إحنا نحاول نبرز القضية إن هي قضية الأقصى، لا قضية إيه إخواننا مش عارف في فلسطين وإخواننا ليه، لأن لنا في كل بقعة على وجه الأرض إخوة لنا تنزف، صح؟ فأحيانا وإحنا مش واخدين بالنا ندي البقعة دي أكبر بكتير من الاهتمام الحقيقي، ويتقلب الموضوع إن هو إيه دول، لا الموضوع أعمق من ذلك بكثير. فيكون في هدية للطفل، في أنشودة، في شعار على قميصك، في يعني حتى أحيانا كده وأنت بتسمي الأولاد في مسابقة، ساعة مكتبية، خلفية الموبايل بتاعك، الحاجات دي هتساعدك جدا في صبغة الحياة بلون الأقصى. فأينما يعني تولي وجهك تجد ما يذكرك بقبلتك الأولى، نشيد ماشي، لأن احنا صعب التظلق كل اليوم وكل الأوقات تذكر هذا البيت. طب الحل إيه؟ إن في حاجات تذكرك بقى، في حاجات تذكرك، تلاقي مرة تيشيرت، تلاقي مرة مصلية، تلاقي مرة ساعة، تلاقي مرة كذا، فتبدأ القلوب ودايما والعقول الأقصى في كل آن وكل مكان يكون موجود معاها. وبالمناسبة دي في فترة من الفترات كانت هي دي اللي موجودة. فعشان نكون عمليين محتاجين الحاجات دي تتصبغ بيها الحياة، وبالتالي الحاجة دي عشان أنا أعملها لازم أتعرف عليه أكثر، فكلما عرفته أكثر ستحبه أكثر. فتبدأ بقى إيه؟ تسأل نفسك السؤال دوت، ايه الحاجة اللي ممكن تجعلني دايما الاقصى يدب على الارض حولي؟ لو فتشت هتلاقي حاجات كتير ممكن تعملها وتحاصر نفسك. نكتفي بهذا، وان شاء الله باذن الله نكمل المرة القادمة بعض الرابط وباقي المشاريع اللي تجعلك اقصى يدب على الارض، أقصى يمشي على الأرض، صبغة الأقصى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.